أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا افتر عليه فألقيه

وأصبح فؤاد أم موسى فارغا وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وحرمنا عليه المراه

ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده واستوى فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستضعفه الذي من شيعتي على الذي من عدوي فوكبه موسى فقضى عليه قال إنه عدو مضل مبين ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما

وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى الملأ يأتمرون بك ليقتلوك وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى الملأ يأتمرون بك ليقتلوك ولما توجه تلقاء مريم قال عسى ربي أن يهديني سواء ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من من الناس يسكن ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فسقى لهما تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فسقى لهما ثم تولى إلى فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاء

فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. صدق الله.